هؤلاء أنا الفريق التنم، هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه من دون الله آلهة متعددة، مش كده؟ لولا يأتون عليهم بسلطان بين. طب بس مش يقولنا حجة ان كلامهم ده صح، يبقى اذا الفريقين جم ولا لا؟ الفريق الاول اللي هم الفتية بتوع الكهف، الفريق الثاني المقابل هم جاء مقام، يبقى قاموا قالوا هذا الايه، هذا الكلام. فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن نتخذ من دونه آلهة، لقد قلنا اذا، اي اذا اتخذنا آلهة يبقى قلنا ايه، شططا تجاوزنا الحدود. هات الفريق الثاني بقى، هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين. طب قولوا لنا حجتكم ايه، فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا.